والصحابة رتلوا على التابعين والتابعين على تابعي التابعين وتابعي التابعين على تابعي تابعي التابعين إلى أن وصل إلينا كما قرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو إحنا حسنا تلاوتنا وفق أحكام التلاوة إن شاء الله صوتنا يتجمل. ولعل المدحة يعني قريب أيضا يريد نرجع مرة أخرى في المدارس غير حصة الأحكام التلاوة، ويريد تكون أول حصة مش آخر حصة بعد الولد يكون نام. لا أنا عايز الولد هو جاي لسه صاحي كده الصبح بعد طابور الصباح يدخل كده على حصة القرآن وحصة أحكام التلاوة، ويريد تريه أيضا وتعود مرة أخرى. يعني حدث في مثل هذا اليوم أو حدث في التاريخ أن فيه حصتين في الأسبوع كنا ناخدهم زمان من 40 و50 سنة، اسمها حصة الخط، خط العربي، ويأتي الخطاط ومدرس اللغة العربية وكان خطه جميل ويكتب لنا ما هو الذي يجب أن يكون أعلى السطر وما يجب أن يكون من الحروف على السطر وما يجب أن يكون تحت السطر، والخط الرقعة والخط النسخ والخط الفارسي والثلث وهكذا والخط الكوفي، كل هذه الخطوط التي يجب أن تكون فيها جماليات عجيبة. الخط العربي خط جميل. وأذكر من ضمن الملح أن سائحة في غرناطة فلما رأت في القصر الحمراء مرسوم كده ومكتوب كده لا غالب إلا الله لا غالب، تساءلت ما هذا؟ لما علمت أن هذا هو الخط العربي قالت لا هذه الزخرفة الجميلة، قال والله إذا هذا هو الخط العربي. قالت معقول إن أصحاب دين يكون هذا خطهم لا يعرفون إلا التخطيط والتنظيم والدقة؟ والله يا ريت. يعني احنا نصلي بموعد ونصوم بموعد ونقف في الصف صفوفا، لكن بقية ايام حياتنا ليس فيها هذا. يا ريت سر العبادة يخرج الى سر الحياة وتصير الحياة عبادة لله سبحانه وتعالى. نعود الى سيدنا داود وصوته الجميل. يا ايها الناس علمنا منطق الطير. شوف لو واحد يعني يقرأ او يرتب او ينشد ويكون خلفه كورس يعني من المنشدين صوتهم جميل، الاذان تشد، كن انشاد جميل كده عن حب الوطن عن حب الله عن حب الرسول عن حب الاسلام عن اثاره المفاخر الوطنيه دون نعرات وكده، الانسان يحب ان اذنه تسمع هذا الكلام. فتخيل انت الفرقه او الكورس اللي خلف سيدنا داود الجبال والطير، يا جبال اوبي معه والطير، وبعدين ايه كمان؟ وألان الله له الحديد. يا الله ألان له الحديد، فكان يعني يشكل الحديد لا يحتاج إلى نار أو إلى مطرقة، يعني دائما الحديد لازم يحمى في الكير وبعدين يلان يصير لينا وبعدين يطرقه الحداد بالمطرقة أو يعني لابد أن تشترك النار في تشكيله. لكن ده سيدنا داود كان يمسك الحديد كده وإيه ويشكله ويعمل أول من سبغ وعمل الدروع، أنا أعمل سابغات وقدر في السرد، سبحان الله يفصل الدروع على قدر الفرسان المقاتلين، لابد سبحان الله لحماية الأوطان والدفاع عنها، فأنا أعمل يعني سابغات وقدر في السرد، تسبغ يعني إيه تبقى سابغة كده على الإيه على الفارس كي لا تضره سيوف الأعداء ورماحهم ونبالهم. في مرة من المرات كان سيدنا داود يجعل وقت محدد يعبد فيه ربه، يجلس في المحراب وينعزل للعبادة. وبعدين وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، يعني اليوم المنقطع فيه للعبادة الناس كلها تعلم أن ده ما يعني ممنوع أن يعني حد يدخل عليه، ده الرجل متفرد للعبادة وكان يوم ينقطع فيه للعبادة. وطبعا لكل ملة من الملل الله جعل شرعة ومنهاجة، بمعنى ايه؟ بمعنى ما كان يصلح للأمم السابقة قد لا يصلح لنا، يعني لا رهبانية في الإسلام، ما فيش انقطاع وتبتل في الإسلام، لأن في الأمم السابقة كان في انقطاع، احنا بس استبدلنا بها الايه الاعتكاف. الاعتكاف ده ايه؟ جزء من الليل جزء من النهار، الواحد يعتكف في المسجد في مسجده في البيت، يعني بحيث ايه ينعزل شوية للعبادة لكن ما ينقطعش. التبتل ده ايه؟ والرهبانية ليست عندنا في دين الله عز وجل، انما الرهبانية الحقة

انا مش عايز حد، لا اريد ان احد منكم يكلمني عن حد من اصحابي، بالعكس انا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، يعني اخرج اليكم كده ايه يعني، يعني صدري سليم منشرح، مش عايز ايه حد يغير من رايي في حد. ولذلك انت ان رايت ان واحد جاء لينقل لك نميمة معينة، واحد تكلم عليك فنقلها اليك اخر، عارف عشان توقف النميمة في المجتمع تعمل ايه؟ اصل احنا امة يجب ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لو نسيبنا الامور على علاتها كذا هنضيع مسائل كثيرة. ف يعني انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق هو الانسان اللي ياخذ بيد من حديد او يوقف مهزلة الخوض في الاعراض في المجتمع. واحد جه قال لك يا فلان سين من الناس يقول عنك كذا وكذا وكذا، وده اول مره تسمع عن هذا الكلام. للاسف الشديد نحن نحب ان نسمع ما يقال عنا، وانا لا احب هذا والاسلام لا يحب هذا. ليه؟ لذا يغير صدرك من نحو الناس. احنا مش عايشين في عداوات ولا نريد ان نصير في عداوات طول العمر، لا الحياه ليست هكذا. فقل له اللي نقل لك الكلام ده، قل يا فلان بصراحه يعني بدون زعل ولا بدون غضب، انت اخطات في امور. الخطا الاول انك هذا الانسان اسر اليك بكلمات عني، فكان من الواجب تحفظ الامانه وتحفظ السر، وبالتالي انت خنت الامانه بتاع الراجل، يبقى انت خائن سواء لي او لغيري. نمره اثنين، من نم لك نم عليك. نمرة ثلاثة، قول والله أنا وفلان ده كنا على صفاء وود، جيت أنت بالكلمتين دول غيرت هذا الصفاء وأضعت هذا الود. نمرة أربعة، ما كنت مأمورا بهذا. نمرة خمسة، أنا لا أحب أن أسمع منك كلاما مثل هذا. بالله عليك لو أن كل واحد أوقف النمام بهذا عند إيه؟ عند حده وأوقفه عند إيه؟ لا داعي لأن يتهجم على الناس أو أن يعدوا الحدود أو إلى آخره. بالله عليك هل تستمر النميمة في المجتمع التي تهدم المجتمعات؟ المؤسسات وفي البيوت وفي الوزارات وفي المصالح سبحان الله. لأن لو كل واحد أمسك لسانه، لأن الكارثة عندما ينقل هذا لي أو عني يبقى نقول الله، يبقى كل الموظفين يتكلموا عني، ده كل الزملاء بيخوضوا فيا، ده كل الجيران وهكذا، يبقى انا ابتدي اشك في اخلاقيات الناس، وهذا كلام خطير. دي رقم واحد. يبقى ايه؟ حكايه ان حد ينقل عني يعني يريد ان يشوه صوره انسان عندي، يقول له لا مفيش داعي. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ربما ياتيني الخصمان منكم، بشان ايه؟ الخصمان بتوع سيدنا دول، ياتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. واحد يعني لسن في الكلام، يرتب كلامه، ينمق كلامه، يصير الباطل حقا والحق باطلا. في ناس عندها المقدره وعندها الملكات وعندها القدره والالفاظ، ويرتبها ويرتب افكاره، يقنع من امامه. سبحان الله العظيم. يعني الجاحظ كان يصف الشيء ويصف عكسه، يمدح الكرم ويمدح البخل، يمدح الشجاعة ويمدح الجبن. وعندما تقرأ عن الشجاعة تريد أن تكون شجاعا، لما تقرأ عن الجبن تقول يا الله. فالإنسان يتأثر، إنسان لم يكن له ميزان واضح. أنا عايز أريد أن أقول أن أنت من الواجب تراعي أن المعصوم نفسه صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيني أحدكم، ليأتين خصمان يكون أحدهم ألحن في حجتي من الآخر فأخذي له من حق أخيه شيئا، لأنه عرض القضية وأنا بشر. يقول هكذا عليه الصلاة والسلام، وأنا بشر، فليعلم أنني إن أعطيته شيئا ليس من حقه فليعلم أني أقتطع له جزءا أو شبرا من جهنم والعياذ بالله، أو طوقه من سبع أراضين. يعني المصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه معصوم ورغم انه لا ينطق عن الهوى، والله الوحي ينزل عليه بالسنون، لان انا بشر ممكن يجي يوم من الايام اخذ لواحد، بس خلي باله انني بقتطع له شيء ايه؟ جزء من جهنم. هذا هو الامر الايه؟ الثاني، وهذا امر خطير ومهم. الامر الثالث سبحان الله العظيم، ان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مش احيانا في كل وقت، أن الله وصفه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما كان رؤوف بالناس ورحيم يتعامل مع المنافق، وعارف أنه منافق، ويتعامل مع اليهود ويتعامل مع الكارهين لدين الله والمشركين والكفار وإلى آخره. ورغم ذلك كان على بعد معين ومسافة معينة يحدد فيها قول الحق والنهي عن الباطل. ولكن إيه؟ لكل حالة حالة، كل حالة لها حالة، وكل يعني لكل مقام مقال، ولكل زمن رجال. فكان يجيد يعني التعامل مع الناس وإنزال الناس منازلهم وإيقاف أهل الشر عن شرهم، ولكن بإيه؟ بأدب. حتى أن الأعرابي الذي بال في المسجد وأراد الصحابة أن يمنعوه قال لا تجرموه، وقال له يا أخ الإسلام هذا مكان لا يصلح لما صنع. وكان يعني رؤوف رحيم بالرجل، حتى دعا الرجل ربه قائلا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. إذن كل المسألة وكل قضية تقتضي في إيه؟ في إطار، في إطار أن المسلم الصادق سبحان الله، المسلم الحق سبحان الله، أنه ما فيش داعي يعني يعني يعني أن أن أن يعني أصنع أو أبذر بذور الفتنة في المجتمع. بالعكس، ده المؤمن ده نحلة، ولما يعظ يعظ بهدوء. الرسول شوف يعظ الرجل إزاي، الرجل يبول في المسجد، وسبحان الله لو عملها معانا دي كيف يعني كيف نتصرف؟ أبدا. ما وكزه وما قهره وما كهره وما ضربه وما شتمه وما أساء إليه، هكذا قال الأعرابي، ما كهرني وما شتمني أبدا. إنما كان حتى الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا، من رقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزين القضية دي. إيه كمان؟ سيدنا داود كان أنجب سليمان عليه السلام. سليمان كان عنده 15 عاما، فكان يعمل زي حاجب أو بواب لأبيه. فاثنين دخلوا وعرضوا قضية. إيه القضية؟ واحد عنده زرع، وقال ربنا وداود وسليمان إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إيه اللي حصل؟ واحد عنده قطيع غنم، واحد عنده أرض مزروعة أو شكت على الحصاد. دخلت غنم هذا إلى أرض هذا فجعلت الأرض الخضراء سوداء، أكلت الزرع وخلاص وأنهت المسألة. فماذا بما قضى داود؟ قال لا خلاص، أنت تركت قطيع غنمك دون ضابط أو رابط يدخل إلى محل الرجل أو إلى أرض الرجل فيأكل زرعه ويضيع محصوله ومجهوده. خلاص صاحب الأرض المزروعة يأخذ قطيع الغنم أمام زرعه وانتهى الموضوع. خلاص أقر الإسلام وهم خارجين. سألهم سليمان بما قضى أبي؟ قال والله، قال أنا يا صاحب الغنم أسلمها كقطيع للراجل صاحب الأرض وخلاص انتهى الموضوع. قال سليمان لو كان الأمر بيدي لقلت على صاحب الأرض أن يعطيها لصاحب قطيع الغنم فيعيدها إليه زرعا مرة أخرى كما كانت، وصاحب القطيع يعطي القطيع لصاحب الأرض أن يستفيد من ألبانها إلى أن تعود إليه مرة أخرى أرضه، ثم يعيد هو قطيع الغنم إيه لصاحبها، أو قطيع الغنم لصاحبه. فقال ربنا ففهمناها سليمان. يا الله، يبقى سليمان فهم مساحة أخرى، زاوية كبيرة أخرى، رؤية سبحان الله العظيم. ولكن إيه، مش معنى هذا أن داود كان يقع دائما في الخطأ. قال وكلا آتينا حكما وعلما، الاثنين مع بعض، ربنا آتاهم الحكم وآتاهم العلم وآتاهم النبوة وآتاهم الملك، ولكنهم شكوا رب العباد وأكرمهم رب العباد سبحانه وتعالى. فإيه اللي نأخذ من هذا الكلام؟ أن داود رغم غناه كان يعمل. وإحنا عندنا للأسف البيئة العربية من زمان سمت الوظيفة مهنة، سمت العمل الشريف والعمل المحترم مهنة. عارف مهنة يعني ايه؟ يعني من المهانة والامتهان. فكان أثرياء الطائف وأثرياء مكة لا يعملون في الأرض، لا يعتبر أن هذا انقص من قدرهم الاجتماعي. فكان سموا العمال اللي بيعملوا أو الحرف اللي يعملوها سموها مهن من الامتهان والمهانة. في حتى المدلول العربي أن احنا لا ننظر إلى الأعمال يعني سبحان الله، ويقول لك ده يعني ده في حتى في البلاد العربية بأيام الثانوية العامة وكده يقول لك أصل ابني دخل كلية مرموقة. هو في علم مرموق وعلم مرذول، هو راح يتعلم السحر تاني؟ ها ده العلم ده العلم المذموم، تعلم السحر والكهانه والعرافه هذا لا يجب ان يتعلمه الانسان، لكن اتعلم الاداب، اتعلم الاقتصاد، اتعلم العلم الجينات، اتعلم العلوم البيولوجيه، اتعلم علوم الشريعه، اتعلم علوم الطب، علوم الهندسه، علوم النبات، علوم المباني، علوم المعمار، علوم الميكانيكا، علوم الحاسب الالي، كل دي علوم. مش معنى دي مربوقه والثانيه مذمومه، ما ده العقد التي ربينا عليها في 60-70 سنة الماضيه يجب ان تزول. خلاص شوف ولدك ايه ينفع في ايه ويتفوق في ايه ويسلك في ايه، دخله فيها بس. فمش تقول لي اصل انا طبيب لازم ابني يبقى طبيب، وانا مهندس يبقى مهندس، وانا رجل اعمال لازم رجل اعمال. الله، يمكن يا اخي يفشل، يمكن يخرب عليك الثروه بتاعتك، التعب اللي انت تعبته 40-50 سنة يضيعه، يمكن ملوش في القصه دي. الله، مش نيوتن هذا الذي فجر تفجرت عبقريته وقلب الدنيا راسا على عقب وفي الرياضيات وفي العلوم الجاذبيه والى اخره، طردوا مدرس الرياضيات لانه شافوا انه فاشل في الرياضه وفي الحساب. وثم حصلت البشريه على نيوتن، سبحان الله. الله، هذا الرجل بيل جيتس الذي طوف العالم شهره وعلما بالبرامج بتاعه الحاسبات الاليه، كان عنده توحد وهو صغير، سبحان الله. واديسون المكتشف المصباح، كان نفس القضيه. فانا اريد ان اقول يجب علينا ان نعيد الامور، لا نتسرع بالحكم، نعظ الناس بالخير، نترك اولادنا يختاروا مع النصيحه لهم، لا نسرع بان نحكم الا اذا سمعنا من الطرفين، عندئذ تستقيم امورنا ونعلم اننا قد استفدنا من القصص القران العظيم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونسألكم من الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.